تشك بقدرتي وتقول دربي مستحيل تجلو الصعاب عزيمتي والشوك وردني يستحي يا من تشك بقدرتي وتقول دربي مستحيل تجلو الصعاب عزيمتي والشوك وردا يستحي أخطو خطايا إلى الأمل رغم الإعاقة والطور لا لم أذق يوما فشل من غفلة أو من فتور أخطو خطايا إلى الأمل رغم الإعاقة والطور لا لم أذق يوما فشل من غفلة أو من فتور يا من تشك بقدرتي وتقول دربي مستحيل تجلو الصعاب عزيمتي والشوك وردا يستحيل يا قوم لست معاقا ما دمت أمضي قدما إن الوصول إلى القمم كان لغيري حلما يا قوم لست معاقا ما دمت أمضي قدما إن الوصول إلى القمم كان لغيري حلما يا من تشك بقدرتي وتقول دربي مستحيل تجلو الصعاب عزيمتي I'll be there.